ومنطق هذا القول يقضي بأن تنتهي درجات السلم عند نهاية ليس بعدها شيء، هي العقل المطلق الذي يدرك كل شيء. ولعل ما حدا ويليام جيمس إلى هذه الفكرة التي تجعل العقول متصاعدة دون أن تضيع في ذلك شخصية العقل الفردي، هو أنه أراد أن يحتفظ لكل فرد إنساني بإرادته المستقلة لتقع عليه مسؤوليته الخلقية، وهذا ما يجعل لكفاح الأفراد نحو الخير معنا، لأنه يجعل في مستطاع الأفراد تغيير ما هو كائن إذا كان شرا ليصبح أفضل مما هو وأكمل. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 93 بعد 100. ويعنينا من هذا التصوير إبراز ذاتية الفرد واعتباره ذا إرادة عاملة وغير معطلة بإرادة الله، ومن ثم فهو مطالب بأن يسعى إلى الكمال وأن يجانب الشر، لأنه محاسب على ما يعمل من خير أو شر. عنوان: الله والإنسان مرة أخرى. ونعود بعد هذا لنقرر أنه لا يستطيع عاقل أن ينكر إرادة الإنسان المستقرة في كيانه والتي بها يتفاعل مع الحياة، فيقبل على الشيء أو يعرض عنه حسب تقديره وإرادته. ولا يستطيع مؤمن بالله أن ينكر قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة، وأن كل شيء بيد الله وتحت مشيئته. هذان الأمران يكاد أن يتفق عليهما جميع المؤمنين بالله، وهو أن لله إرادة وقدرة وأن للإنسان إرادة وقدرة. ولكن الخلاف يقع ويشتد حين ينظر الناظرون إلى الإرادتين معا وإلى القدرتين معا في مجال التصريف لشؤون الحياة. هنا تدور الرؤوس وتزوغ الأبصار، وقد رأينا ألوانا مختلفة من التفكير ومذاهب متعددة من الرأي في تقدير إرادة الإنسان وقدرته إلى جانب إرادة الله وقدرته. فذهب قوم إلى أن إرادة الإنسان وقدرته لا أثر لها إزاء قدرة الله وإرادته، بينما ذهب آخرون إلى تقرير عكس هذا، فقالوا إن إرادة الإنسان لا تلغيها إرادة الله ولا تعطل عملها، فالإنسان حر مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء. وقد كان يمكن أن يمضي القول بهذا الرأي أو ذاك أو بالرأيين معا دون أن يبدو أثر ظاهر في واقع الحياة الإنسانية إذا انتقلت من رأي إلى رأي، فسيان أن يكون الإنسان في واقعه يعمل في أمور مطلقة يخلقها كيف يشاء ويديرها حيث يريد، أو في أمور قدرت من قبل وأخذت صورها كاملة قبل أن يلتقي بها، ما دام هذا الإنسان لم يؤت قدرة على كشف المستقبل والتحقق من نتائج الأعمال قبل معالجتها. إن الإنسان يعالج أمور الحياة حسب تقديره ويجريها حسب إرادته، ثم تجيء نتائجها التي لا يعلم علمها إلا بعد أن تقع، وكونه يعمل في أمور لم تقدر أو في أمور قدرت، فإن هذا لا يؤثر على إرادته العاملة، وكذلك لا يؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها الأمور. أقول إن القول بأن الإنسان مختار أو مجبر، والقول بأنه يعمل في أمور غير مقدرة أو في أمور مقدرة، إن هذا الاختلاف بين القولين لا يظهر له أثر إلا إذا نزلت أعمال الإنسان منزل الحساب والجزاء، فيحاسب على عمله ويجزى على الحسن حسنا والسيء سيئا. هنا يتغير الموقف ويصبح للقول باختيار الإنسان أو جبره، وللقول بالقدر أو بأن قدر نتائج خطيرة يتعلق بها مصير الإنسان وتتقرر بها سعادته أو شقاؤه في الدار الآخرة. فإذا قيل إن الإنسان حر مختار، كان معنى هذا أنه مسؤول عن عمله الحسن والسيء، وأنه سينال ثوابه وعقابه على ما قدم من عمل، ولا حجة له أمام الله. وإذا قيل إنه مجبر مكره، وأنه إنما يعمل بإرادة غالبة وبقدر سابق، كان معنى هذا أن لا تبعة عليه وأن لا ثواب ولا عقاب. ولكن الذي يقال هو غير هذا، فهناك دار الآخرة وفيها ثواب وعقاب وجنة ونار، ثواب وجنة للطائعين وعقاب ونار للعصاة المذنبين. فما ذنب الإنسان وما له يسأل عن أعمال مقدورة محكوم عليه أن يحققها؟ وهنا تبرز مشكلة القضاء والقدر وتصبح في مجال النظر والامتحان. عنوان: الاحتجاج بالقدر. وهنا تتفتح لكثير من الناس أبواب المنازعة في تدبير الله وفي حكمته وفي قضائه وقدره، فمن مستسلم لحكم الله وتدبيره فيه مؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، راض بما قسم الله له، ومن يتخبط مضطرب يضيف إلى نفسه الأعمال الطيبة الناجحة ويرمي القدر بما لا يرضيه ولا يرضى عنه من الأعمال. وقد كان إبليس لعنه الله أول من احتج بالقدر بعد أن عصى أمر ربه فلم يسجد لآدم كما أمره، فلما حل به غضب الله لم يرجع على نفسه باللائمة ولم يستشعر الندم فيتوب كما فعل آدم، بل غلبت عليه شقوته فقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقد تلقى كثير ممن غلب عليهم الشقاء من بني آدم هذه الحجة الضالة عن إبليس فتخلوا عن كل خير وغرقوا في كل ضلال، وبين أيديهم هذه الحجة الخادعة. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقد أسقط الله سبحانه وتعالى حجتهم وسفه رأيهم، فما جاء هذا الرأي الذي رأوه إلا عن سفه وهوى، فكان هذا التجديف على الله الذي وصفه جل شأنه بأنه خرص ووهم، إنهم إلا يخرصون. والذين يحتجون بالقدر هذا الاحتجاج لا يؤمنون بالله، ولو آمنوا بالله لآمنوا بقضائه وقدره وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، إنهم لا يقولون ما قالوا إلا في جانب الشر الذي يأبون أن ينسبوه إلى أنفسهم، أما ما يفعلون من فعل يرضون عنه فهو لهم ومن صنع أيديهم كما فعل قارون. وقد وسع الله عليه في الرزق وجعل إليه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فلما ذكر بالله وبفضله قال: إنما أوتيته على علم عندي. عنوان جانبي: حق أريد به باطل. والقول بأن لو شاء الله ما أشركوا قول حق، ولكنه لا يصدر عن القائلين به لتقرير عموم إرادة الله وشمول مشيئته، ولو كان هذا متوجه قولهم لكان إيمانا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولهذا أنكر الله سبحانه عليهم قولهم الذي قالوه في مشيئته، لأنهم كما يقول ابن القيم لم يذكروا ما ذكروه إثباتا لقدرة الله وربوبيته ووحدانيته وافتقارا إليه وتوكلا عليه، ولو قالوه كذلك كانوا مصيبين، وإنما قالوه معارضين به لشرعه ودافعين به لأمره، فعارضوا أمره وشرعه ودفعوه بقضائه وقدره. شفاء العليل لابن القيم الصفحة 31، عنوان جانبي أباطيل بعض المتصوفة. ولبعض المتصوفة فلسفة مريضة تذهب بهم هذا المذهب الأعوج الأهوج الذي يقود إلى الضلال والهلاك، إنهم ينسبون إلى القدر كل شيء من طاعات وسخافات معا، إن كل ما يفعلونه جميل حسن، لأنهم حسب تصورهم المحموم المخبول لا يعملون شيئا، وإنما هم منفذون إرادة الله ومشيئته، فكل أعمالهم طاعات وكل سخافاتهم قربات، حتى لا يقول قائلهم مخاطبا ربه: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. فهذا الغبي الأحمق منفعل وليس فاعلا، وليته انفعل بالطاعات، وإنما هو منفعل بما يمليه عليه شيطانه الذي يوسوس له حين يفطر رمضان أنه منفعل بإرادة الله، وإذا ترك الصلاة فهو منفعل بمشيئة الله، هو في حاله تلك قائم في محراب العبادة لأنه ينفذ إرادة الله ويحقق مشيئته، ففعلي كله طاعات. وصدق الله العظيم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: ساء ما كانوا يعملون. يقول ابن تيمية ردا على تلك الآراء الضالة الفاسدة: ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله تعالى به رسله وأنزل كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذنب والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم يقول ابن تيمية: يجب الفرق بين ما يأمر الله تعالى به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق فيه بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أو كما قال جل شأنه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم يقول: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود، ولم يأمر بإقامة الحدود على المتعدين. انتهى. عنوان جانبي: طريق المؤمنين. والمؤمنون مدعوون إلى الإيمان بقضاء الله وقدره، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قوله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن لم نشأ لم نستقم. فأنزل الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. وعن أبي حازم قال: قال الله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها، أي فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. الشريعة للآجري الصفحة 26 بعد 100. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويقول النبي الكريم أيضا: إن الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه، فيكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي هو أو سعيد. وكان الحسن البصري يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق، إن الله عز وجل قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. الشريعة للآجري الصفحة 18 بعد 200. فالإيمان بالقدر والتسليم بالمقدور والرضا به هو دعوة الإسلام وهو سبيل المؤمنين، وبغير هذا لا ينعقد إيمان ولا يكمل دين. يقول ابن تيمية: وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. العبودية لابن تيمية الصفحة 38. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل علم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. وليس لأحد على الله حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق كما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى هذا فإن المؤمن الذي يقول في كل ما يقع منه أو يقع له هذا بقضاء الله وقدره، يجب أن يقول ذلك عن يقين لا شك فيه، فذلك هو الإيمان الذي يشد عزمات الإنسان في الشدائد ويعينه على الحق ويجعل منه إنسانا غير ضائع في الحياة. إن زل فذلك بقدر سابق، ولكن يجب أن يرى نفسه في هذه الحال في موقف لا يرضي الله، فيبادر بالانسحاب من هذا الموقف بكل ما يستطيع، مستعينا بالله، تائبا إليه، نادما على ما وقع منه. فذلك هو سبيل المؤمنين الذين يقول الله فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن المؤمن بقضاء الله وقدره لا تزعزعه المصائب ولا تنال منه خطوب، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذلك قد جرى بمشيئة الله وقدره، وعسى أن يكون في ذلك الخير كل الخير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن المؤمن بالله وبقدره إذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء فجنحت به إلى مقارفة معصيه، لا يتخلى عن حل هذا الوزر أمام ربه، بل يسعى إليه بذنبه حثيث القطى نادما تائبا، فيجد ربا رحيما غفورا يفتح له أبواب مغفرته ويفسح الطريق إلى رضاه ورحمته. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الإنسان أكرم على الله من أن ينبذه بالعراء حتى لو غرق في الوحل والطين، إنه صنع بيد الله، وأمر الملائكة أن تسجد له، وأطرد إبليس من رحمته وجنته حين أبى واستكبر أن يسجد له. هذا الإنسان الذي خلقه الله بيديه تحف به دائما ألطاف الله، ولا تقفل بوجهه أبواب التوبة والرحمة أبدا، فله في كل وقت وفي كل حال أن يتوب إلى الله وأن يستغفره لذنبه، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الإيمان بالقدر خيره وشره يحفظ توازن المرء في السراء والضراء، فإذا صادفه التوفيق في حياته وارتفع إلى منازل العزة والسيادة لم يملكه الغرور والبطر، بل إنما يزيده ذلك تواضعا لله وتخاشعا، لأنه يعلم أن ذلك من فضل الله عليه وتوفيقه له في سعيه. وإذا أصابه سوء ونزل به مكروه لم يقتله الكند ولم تتقطع نفسه حسرات على ما فاته، بل إنه يرى في هذا المكروه جوانب خير ويتوقع من هذا البلاء عواقب محمودة، إيمانا بقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي ذلك عزاء عن المصيبة وتخفيف من وقع البلاء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما يلقى المكذبون بالقدر من نكد وحسرة حين يصيبهم ما يكرهون، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ولو كانوا يؤمنون بالله وبقضائه لما ذهبت نفوسهم حسرة وألما، ولما قالوا قولة الندم لو، ولا وجدوا العزاء في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا تقرير لقضاء الله وقدره في السراء والضراء. ثم يقول جل شأنه بعد هذا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإن المرأة إذا آمن بقضاء الله وقدره لا ييأس على فائت أبدا، لأن ما فاته لم يقل ليصيبه ولا يذهب به ما ساق الله إليه من خير مذهب الاختيال والفخر، لأنه يعلم أن ذلك ليس من صنعه وإنما هو من صنع الله ومن فضله، وهنا يتبع ويخشى. ويذكر أن الله الذي أفاء عليه الخير قادر على أن يسوق إليه البلاء. أما الاستسلام للقدر والتمسح به فليس من الإيمان في شيء، وليس مما ترضى عنه الكياسة والعقل. يقول ابن تيمية في هذا: بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل به، فلا بد إذا ظلمه ظالم أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له: إذا كان القدر حجة فدع هذا، فدع كل أحد يفعل بك ما يشاء، وإن لم يكن حجة بطل قولك إن القدر حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية أي القدر لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. العبودية لابن تيمية، الصفحة 38. إن الأخذ بالأسباب ودفع الأقدار مما يقوم عليه نظام الحياة وتشير به الحكمة ويقضي به العقل، ومن ترك الأسباب فقد ألغى عقله وأفسد وجوده وأدخل الخلل على حياته. إن الحيوان الأعجم لا يرضى هذه المنزلة التي صار إليها من يحتج بالقدر. إن الحيوان يدفع الجوع بالأكل الذي يطلبه ويسعى إليه وينال منه، ويدفع الظمأ بالماء الذي يرد موارده ويلتمس مواطنه ويمد فمه إليه، ويتقي العدو المتربص بكل سلاح يقدر عليه فيقاتل بقرونه وبأنيابه وبأظفاره إن كان من ذوات القرن أو الظفر أو الناب، وإن رأى من نفسه العجز عن لقاء عدوه ومدافعته طلب النجاة هربا. فالإنسان الذي يعطل جوارحه ويميت مشاعره ويلقي بنفسه في منامة العجز والتواكل محتجا بأن ما قدر سيقع سواء سعى أم لم يسعى، هذا الإنسان ليس أهلا لأن يعيش في الناس أو يحسب من الأحياء. ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيء؟ فقال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. ويقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلم العبد، أوجب ذلك على العبد أمورا منها: أولا ألا نفعل العبد من امتثال أمر ربه وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبها كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب المنهي عنه وإن هويته نفسه ومالت إليه. ثانيا التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو من حسن العاقبة. ثالثا أن لا يقترح على ربه ولا يختار ولا يسأله ما ليس به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له. التفسير القيم الصفحة 45 بعد 100. وعلى هذا فالاحتجاج بالقدر عند الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به العبد بعد وقوعه وكان باعثا له على التوبة وترك معاودته كما فعل آدم، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فذكر القدر في هذه الحالة من تمام التوحيد. أما الوضع الذي يضر فيه ذكر القدر فذلك بأن يرتكب العبد فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر متبرعا لنفسه مبرئا لها من كل تبعة مترخصا للإثم، فذلك هو الضلال البعيد والبهتان الغليظ. ونود أن نختم هذا البحث برأي الإمام الغزالي في هذه القضية، إذ كان فارس الحلبة وبطل الميدان في هذا المقام. يقول: فإن قلت أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك؟ قلنا نعم، وذلك لا يناقض قولنا إن الكل من خلق الله تعالى، بل الاختيار أيضا من خلق الله، والعبد مضطر في الاختيار الذي له، فإن الله إذا خلق اليد الصحيحة وخلق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة للطعام في المعدة وخلق في القلب العلم بأن هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الخواطر المتعارضة في أن هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة، وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أم لا، ثم خلق العلم بأنه لا مانع، ثم عند اجتماع هذه الأسباب تنجزم الإرادة الباعثة على التناول كانجزام الإرادة بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا، ولا بد من حصوله عند تمام أسبابه. فإذا حصل انجزام الإرادة بخلق الله تعالى إياها وتحركت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة، إذ بعد تمام الإرادة والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا فتحصل الحركة، فتكون الحركة بخلق الله بعد حصول القدرة وانجزام الإرادة، وهما أيضا من خلق الله. وانجزام الإرادة يحصل بعد صدق الشهوة والعلم بعدم الموانع، وهما أيضا من خلق الله تعالى، ولكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعض ترتيبا جرت به سنة الله تعالى في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة ما لم يخلق فيها صفة تسمى قدرة، وما لم يخلق فيها حياة، وما لم يخلق إرادة مجزومة، ولا يخلق الإرادة المجزومة ما لم يخلق شهوة وميلا في النفس، ولا ينبعث هذا الميل انبعاثا تاما ما لم يخلق علما بأنه موافق للنفس إما في الحال أو في المآل، ولا يخلق العلم عيبا إما بأسباب أخر ترجع إلى حركة وإرادة وعلم. فالعلم والميل الطبيعي أبدا يستتبع الإرادة الجازمة والقدرة، والإرادة أبدا تستردف الحركة، وهكذا الترتيب في كل فعل. من فضلك تابع بقية المادة.